نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى البيت 85 بعد 700. وعنون الإمام العراقي رحمه الله تعالى عنواناً معرفة الصحابة، وذكر مجموعة من الأبيات نقرأ بعضها ونعلق عليها بما يسر الله جل في علاه. قال: معرفة الصحابة. رأي النبي مسلما ذو صحبة، وقيل إن طالت ولم يثبت، وقيل من أقام عاما أو غزا معه، وذا لابن المسيب عزا. وتعرف الصحبة باشتهار نو تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا، وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة، والمكثرون ستة: أنس بن عمر والصديقة. الصحابة رضي الله عنهم، قال: رأي النبي مسلما ذو صحبة. اختلفت أقاويل أهل العلم في تعريف الصحابي، فقيل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وقيل من لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الصحبة الاصطلاحي مرتبط بالمعنى اللغوي، وكل من صاحب إنسانا فهو صاحب له، كل من صاحب إنسان فهو صاحب له، طالت المدة أو قصرت. ولكن الصحابي في اصطلاح المحدثين هو من لقي النبي خاصة صلى الله عليه وسلم، يريدون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن أصحاب أبي بكر، أصحاب خالد، أصحاب عبد العزيز، أصحاب يونس، أصحاب محمد، أصحاب علي، أصحاب فاطمة، أصحاب خديجة، أي أحد، كل إنسان له أصحاب. طيب، فالقصد المراد هنا بتعريف الصحابي أي من صحب النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رأى النبي مسلما ذو صحبتي، من رأى النبي مسلما، والمقصود هذا في العموم، وإلا هناك بعض الصحابة اللي هم أكفاء عميان، يعني لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لكن صحابة بإجماع أهل العلم. فمقصودهم من رأى النبي، أي عادة يكون رأى النبي وإن لم يره، وإذاك بعضهم عبر عنها بلقي النبي، لقي النبي بدل رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ليخرج المنافق والكافر، لأن المنافق والكافر وإن كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يراه في حال كونهما مسلمين أبدا، وإنما رأيا في حال الكفر، فلا يقال عنهم صحابة حتى لو أسلم بعد موته وقال أحدهما: أنا رأيته قبل إسلامي. نقول له: المهم أن ترى حال كونك مسلما، أن ترى حال كونك مسلما. وقيل إن طالت، يعني بعضهم اشترط أن تكون الصحبة سنة على الأقل حتى يقال صحابي، لأن الأصل في الصحبة لما يقال فلان صاحب فلان أي ملازم له على طول معه دائما معه، فهذا هو الصاحب أما واحد لقي شخصا مر في حياته وكذا، لكن قالوا هذه تختلف باختلاف المصحوب. هنا المصحوب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن شرف الصحبة ولو بلحظة يناله الإنسان إذا كان مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل من أقام عاما أو غزا، يعني هو الذي يكون الصحابي أن يقيم مع النبي عاما كاملا أو غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذا لابن المسيب عزا، يعني عزاه الناس لابن المسيب سعيد رحمه الله تعالى أنه قال من غزا مع النبي هو الصحابي، أو من كان يعني صاحبه سنة، هذا اللي قال له صحابي. لكن لا شك أن الصحابة، إذا قلنا أن الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أيضا يتفاوتون في الصحبة، يتفاوتون في الصحبة، يعني هذا صاحب قريب، هذا صاحب بعيد، هذا صاحب أقرب. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر وهو من هو رضي الله عنه، قال له هل أنتم تاركوا لي صاحبي، يريد أبا بكر، وعمر صاحبه. وقد تطلق كلمة الصحابي على غير المسلم من باب اللغة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال كلمته الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة ليقتلن لعز ليخرجن لعز منها الأذل. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال النبي حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فسماه من أصحابه أي من حيث اللغة أنه داخل في الصحبة باللغة، وإن كان هو ليس من أصحاب النبي لأنه منافق بالرأس المنافقين، فهو لا يدخل في الصحبة الاصطلاحية. طيب كيف نعرف هذا صحابي أو ليس بصحابي، كيف يعرف الصحابي؟ قال وتعرف الصحبة باجتهاد، يعني بالاجتهاد بين الناس، مثل أبي بكر، عمر، علي، عثمان، طلحة، زبير. ما نحتاج إلى أحد يقول لنا أن طلحة صحابي، أو أحد يأتينا يقول أبو عبيد عامر بن جرح صحابي، شهرة، اشتهر بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل سعد بن عبادة، مثل سعد بن معاذ، مثل مصعب بن عمير، مثل معاذ بن جبل. يعني هؤلاء ما نحتاج أن يعني ينص على صحبتهم، اكتفوا بالشهرة، شهرة أنهم صحابة. نعم. قال وتعرف الصحبة باشتهار نوع تواتر أو قول صاحب، يعني إما بالشهرة وإما بالتواتر، يعني ينقل عنه أحاديث كثيرة أو ينقل عنه وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، فهذا هو الصحابي، تواتر الخبر. أو قول صاحب، يعني صاحب منصوص عليه أنه صحابي يذكر أن فلانا أيضا صحابي، يعني صاحب آخر ينص على صحبته، يقول هذا يعني صاحب صحابي مشهور ينص على صحبته رجل آخر، أو صحابي متفق على صحبته يقول هذا صحابي، أو يقول كان معنا فلان عندما جلسنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جئت أنا وفلان للنبي صلى الله عليه وسلم، فصحابي ينص على أن هذا أيضا صحابي بالخبر الذي يرويه. قال وتعرف الصحبة باشتهار نوع تواتر أو قول صاحب ولو قد ادعاها، يعني قد ادعاها الأولى أحد ينص على صحبته، يقول أتيت إلى النبي ومعي فلان، جاءنا النبي أنا وفلان، فهو نص على صحبته. لكن إذا هو الذي نص على صحبة نفسه، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له كذا، لقيني النبي في الطريق فقال لي كذا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، الآن هو ادعى لنفسه الصحبة. نعم. قال ولو قد ادعاها وهو عدل قبل، يعني يقبل قوله إذا قال عن نفسه إنه صحابي، ما لم ينص أحد من أهل العلم أنه ليس بصحابي كأن يكون كذابا، فيأتي صحابي آخر يقول لا هذا كذاب ليس بصحابي، هو يدعي أنه صحابي وليس بصحابي. وإذا قالوا أن يكون عدلا أن لا يعرف بالكذب فيدعي الصحبة للنبي وهو ليس كذلك. أذكر ذكرت لكم رتن الهندي، رتن الهندي في القرن الخامس الهجري يقول حدثني علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في القرن الخامس بينه وبين علي 400 سنة أو 500 سنة يقول حدثني علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذاب. فالقصد أن يكون أن يدعي هو الصحبة ويكون عدلا فتقبل كلمته إذا قال رأيت النبي سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولو قد ادعاها وهو عدل قبل وهم عدول قيل لا من دخل. الصحابة في الأصل أنهم عدول وعندما نقول عدول هذه المسألة تحتاج إلى وقفة لأننا عندما نقول عدول لا نعني بكلمة عدول أنهم معصومون وإنما معنى عدول أي في الرواية لأن الكلام كله الآن في المصطلح هو كلام رواية يعني عدول في نقلهم وليس المقصود عدول أنهم لا يخطئون وإنما في نقلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم عدول يستحيل أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يقولوا أو أن يقولوا عليه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم فهم عدول. وعدالة الصحابة أمر متفق عليه عند أهل السنة والجماعة وإن طعن في عدالتهم بعض أهل البدع فإنه لا يلتفت إلى قولهم. وما أجمل كلمة الخطيب البغدادي. الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى لما تكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما معناه يقول لو لم يرد في تعديلهم ما ورد من النصوص وقد ورد في تعديلهم نصوص كثيرة وقد ذكر الخطيب البغدادي منها قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقول الله تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وغير ذلك نصوص كثيرة جاءت في الكتاب وجاءت كذلك النصوص في السنة وأيضا من أدلة الكتاب لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعون تحت الشجرة من أعظم النصوص حقيقة لم أتلوه الآن ذكرته من أعظم النصوص لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة ثم نصوص السنة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحاب ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثناء على أصحابه. يقول الخطيب البغدادي بعد أن ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة قال ولو لم يكن أو ولو لم يرد في فضلهم شيء من هذه النصوص إلا إن الحالة التي كانوا عليها من الجهاد في سبيل الله بذل الأنفس والأموال وترك الأوطان والدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من الأمور التي بذلوها لكانت كافية في إثبات عدالتهم بل هم أعدل من المزكين والمعدلين الذين يأتون بعدهم. يعني الآن عندما نقول مثلا فلان يقبل قوله أو لا يقبل قوله على أي أساس نقول؟ عندما نرجع لكتب الجرح والتعديل مثلا فلان ثقة فلان ضعيف فلان من الذي يقول فلان ثقة فلان ضعيف؟ نحن أو علماء الجرح والتعديل؟ علماء الجرح والتعديل مثل من؟ قالوا مثل شعب بن الحجاج عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد مالك بن أنس سفيان الثوري سفيان بن عيينة بخاري أحمد نسائي ابن خزيمة الدارقطني ابن أبي حاتم أبو حاتم أبو زرعة هذا علماء الجرح والتعديل. يقول هؤلاء هم الذين يوثقون ويضعفون الناس؟ قالوا نعم. قال الصحابة أوثق من هؤلاء. من سيزكيهم؟ من الذي يمكن أن يقبل قوله فيهم؟ هم أوثق منهم. وذاك لما قيل لإسحاق ابن راهويه إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه يعني ما قولك في أحمد بن حنبل يعني ثقة أو لا، قال أحمد يسأل عنه ولسنا نحن الذي نسأل عن أحمد، قال أحمد يسأل عنه، عسى بس حنا نكون ثقة عند أحمد، لا تسألون عن أحمد، أحمد هو الذي يسأل عنه. وقيل هذا في أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى كذلك. فالقصد يقول الخطيب بغداد من الذي سيزكيه، من الذي سيتكلم، هم أوثق من المزكين كلهم وأوثق من المعدلين كلهم. وهذا كلام جميل جدا من الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد تناقله أهل العلم عنه. فلذلك نص أهل العلم إلى أن أصحاب النبي على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم عدول، ولا يتهمون في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الضبط. إذا من حيث عندنا، لأن عندنا حتى تقبل رواية الراوي اللي هو اتصال السند والعدالة والضبط. أما اتصال السند فإذا ثبت أنه صحابي في السند متصل، بقي عندنا العدالة والضبط. أما العدالة فكلهم عدول بنص القرآن ونص السنة وحالهم التي كانوا عليها، بقي الضبط. قضية الضبط كيف تعرف، يعني عندما يسأل عن كيف يعرف فلان حافظ أو غير حافظ، ضابط أو غير ضابط، قالوا بعرض مروياته على مرويات الثقات، وليست اختبارات تعمل للإنسان. يعني العدالة ممكن أشياء ترى، أشياء تعرف في الإنسان، كذب لم يكذب، كان أمينا كان غير أمين، كان يعني مبتدعا غير مبتدع، هذا يعرف. أما الضبط، الضبط بمروياته وليس حال حياته العادية، وإنما بما يروي، بما يقول، بما يحدث. فكيف تعرف مرويات الثقات؟ بعرضها على مرويات الثقات الآخرين، يوافقونها ويخالفونها. مثلا أنتم الآن تجلسون أمامي الآن، حدثتكم بحديث نقلتموه عني، كيف أعرف من فيكم الضابط من فيكم الضابط؟ ينظر كلامه مع كلام الآخرين، يعرض كلامه على كلام، إن وافق الآخرين في نقله معناها ضبط، وإن خالفهم لم يضبط. هذه مرة، إن كان في أكثر من مرة يخالفهم معناها سيء الحب، كثير الغلط. فيعرف الضبط بالنقل، بعرض مروياته على مرويات الثقات، هنا يعرف الضبط هل فلان ضابط أو غير ضابط، بعرض مروياته على مرويات الثقات. عرض مرويات الصحابة وبحثت مرويات الصحابة فوجدوا أن روايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متطابقة، الخطأ نادر عندهم، قليل جدا الخطأ عندهم، فلذلك قالوا بأنهم ضابطون. فإذا نظرنا إلى هذه القضية، قضية الضبط، وجدناها في الجيل الأول بشكل عام. لماذا؟ لأنهم كانوا يعتمدون على الحفظ، الكتاب قليل، وذاك أنت عندما تسمع كتاب الوحي قليل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا بيديه، يعد صلوات ربي وسلامه عليه، نحن أمة أمية، والله يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالأمة تعتمد على الحفظ، وكانوا مشهورين بالحفظ، فلذلك قليل جدا من تجد في ذلك الوقت بشكل عام من هو سيء الحفظ، ليس في الصحابة فقط بل في ذاك الجيل بشكل عام. العرب في ذلك الوقت كانوا يعتمدون على الذاكرة كثيرا، فالحفظ عندهم قوي بشكل عام وليس في أفراد معينين. فعلى كل، هذا الأمر ينظر في الواقع، لم توجد أخطاء كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنهم غير ضابطين. فبقي إذن العدالة والضبط سلما، فيحكموا لمروياتهم بالصحة. قال وهم عدول، وقيل لا من دخل في فتنة، يعني الأصل في الصحابة كلهم العدالة، قال قيل إلا من دخل في الفتنة. والفتنة التي وقعت هي غالبا يريدون بها الجمل والصفين، الجمل والصفين. والصحيح أن حتى من دخل في الفتنة عدل، لأنه لم ينقل عن أحد. أنا نتكلم عن عادات الرواية ولا نتكلم عن أخطاء وقعت في هذه الدنيا، وإنما همنا هو حديث الرسول اللهم صل وسلم فيما نقلوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول فيما نقلوه، حتى الذين دخلوا في الفتنة لم يعلم أن أحدا كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال والمكثرون ستة: أنس وابن عمر والصديقة، البحر، جابر أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة أكثر فتوى. هو ذكر أن المكثرين ستة، وذكر أربعة من المهاجرين واثنين من الأنصار، ذكر أربعة من المهاجرين واثنين من الأنصار. أما المهاجرون فعلى رأسهم أبو هريرة، وهو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواية، ثم بقية المهاجرين ابن عمر وعائشة وابن عباس، ثم الأنصار ذكر اثنين منهم أنس بن مالك وجابر ابن عبد الله. ومعرفة المكثر من غير المكثر على قول أكثر أهل العلم أن المكثر هو من تجاوز الألف، من تجاوز الألف رواية. والصحيح والذي عليه الأكثر أنه يدخل مع هؤلاء أبو سعيد الخدري الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد الخدري، فيكون ثلاثة من الأنصار وأربعة من المهاجرين هؤلاء المكثرون. وتقريبا ترتيب الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا: المكثرون وهم الذين تجاوزوا الألف سبعة، المكثرون تجاوزوا الألف سبعة، والذين تجاوزوا المئين يعني فوق المئتين والثلاثمائة أربعمائة خمسمائة وما لم يصلوا إلى الألف تقريبا أحد عشر صحابي اللي رووا بالمئين عن النبي، يعني فوق المئتين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر صحابيا، منهم عمر، منهم علي، منهم بن مسعود، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، منهم أم سلمة، منهم أبو ذر، هؤلاء الذين تجاوزوا المئتي رواية، سبع أحد عشر من الصحابة. الذين تجاوزوا المئة ولم يصلوا إلى المئتين، تجاوزوا المئة ولم يصلوا إلى المئتين 21 صحابة لهم مرويات مئة فما فوق ولم يصلوا إلى المئتين 21 صحابي. الذين لهم روايات بالعشرات ولم يصلوا إلى المئة، لم يصلوا إلى مئة رواية، مئة صحابي تقريبا، مئة صحابي تقريبا اللي روى 30 و40 و46 و55 و87 كذا، أنهم لم يصلوا إلى المئة، مئة صحابي. والذين في العشرة فما دون، يعني عشرة حديث، تسعة حديث، ثمانية حديث، ثلاثة حديث، حديثين، حديث واحد، تقريبا 300 صحابي، تقريبا 300 صحابي. هذا طبعا على حسبة بقي بن مخلد، بقي بن مخلد عنده مسند يقال أنه أكبر مسند في الدنيا، مسند بقي بن مخلد، لكن للأسف مو موجود هذا المسند، مفقود، لم يوجد هذا المسند. الآن أكبر مسند موجود هو مسند أحمد، يقوم مسند بقي بن مخلد أكبر مسند أحمد في مجموع الأحاديث. ومنه نقل ابن حزم رحمه الله تبارك في كتابه جوامع السيرة هذه الأرقام، يعني ابن حزم يعني رأى مسند بقي بن مخلد. بقي بن مخلد يقولون رحلته استغرقت 40 سنة، خرج من بيته اليوم رجع بعد 40 سنة، 40 سنة يدور في الأرض يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل المغرب، وهو من المغرب، من المغرب، وراح الأندلس ثم جاء إلى الشرق، وكان يعني لقي الإمام أحمد بن حنبل وجمع أحاديث كثيرة، مسند بقي مخلد، لكن سبحان الله مفقود هذا الكتاب، والله أعلم يعني سيوجد أو لا يوجد، لن يوجد الله أعلم. لكن ابن حزم اطلع عليه وقرأه وذكر عدد أحاديث الصحابة منه في كتابه جوامع السيرة، جوامع السيرة لابن حزم ذكر الرواة من الصحابة عددهم بالترتيب هكذا. فذكر الآن لو حسبناهم لو تحسبونهم معنا الذين تجاوزوا الألف كم؟ قلنا 7. والذين تجاوزوا 200 ولم يصلوا إلى 1000 11. والذين تجاوزوا 100 ولم يصلوا إلى 200 21. والذين تجاوزوا يعني بالعشرات لكن لم يصلوا إلى 100 تقريبا. والذين دون 10 9 8 7 حديثين كم؟ 300. كم عدد الرواة إذا حسبوهم؟ ما يصل 500. كم فقط؟ إذن الصحابة الذين رووا عن النبي 439 عندك أبو أحمد محمد كم؟ يعني يقول 450 لو يعني 11 فاتوا على ابن حزم أو على بقي بن مخلد. 450 صحابي فقط الذين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض الآن يقول يتكلم يقول 120,000 صحابي عدول. بعض الناس يشكك في الرواية يقول 120,000 كلهم عدول. نقول كم الرواة؟ نحن نقول نعم 120,000 عدول وصحابة ونترضى عنهم، لكن لما تتكلم عن الرواية يقول هذا مجهول صحابة، ايش دراك عنه ثقة ولا غير ثقة؟ لا، الرواة معروفون، الرواة 450. وحتى الذين رووا حديثا أو حديثين، حتى لو قال قالنا لا يعرف، عادة الحديث والحديثين ليست يعني في الأحكام أو مؤثر أو كذا. المكثرون معروفون من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من صغارهم، يعني أصحاب الألف مثلا عائشة، ابن عمر، ابن عباس، أبو هريرة، أنس، جابر، أبو سعيد، معروفون، أصحاب معروفون عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أن يطعن في هؤلاء. ألن تجاوزوا 200 كأبي بكر أو عمر أو علي أو أم سلمة أو أبو ذر الغفاري، أيضا إيش؟ معروفون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والذين بالعشرات كذلك معروفون ك طلحة، الزبير، صفية أم المؤمنين، رووا بالعشرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين رووا بالآحاد كخالد، أبي عبيدة، بالآحاد. المهم أن رواة الحديث، عندما نتكلم عن رواة الحديث قلة من الصحابة، قلنا 450 صحابي تقريبا هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال البحر جابر أبو هريرة أكثرهم، يريد أن أبو هريرة أكثرهم رواية، أبو هريرة أكثرهم والبحر في الحقيقة أكثر فتوى. البحر اللي هو عبد الله بن عباس، يعني بعد أن ذكر أن أبا هريرة أكثرهم رواية فعبد الله بن عباس أكثرهم فتوى. عبد الله بن عباس أكثر الصحابة فتوى، أكثر صحابي نقلت عنه فتاوى هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. قال والبحر في الحقيقة أكثر فتوى وهو وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم الشهرة بالعبادلة. عندما يقال من هم العبادلة؟ هم 4، مع أن الصحابة في 300 صحابي اسمه عبد الله. قالوا 300 صحابي كلهم اسمهم عبد الله، لكن عندما يقال العبادلة هذا قول العبادلة مثلا، هم 4 العبادلة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عباس. هذا الأربعة يقال العبادلة، وسموا بالعبادلة لأنه في زمنهم عاش هؤلاء الأربعة في زمن واحد ورجعت إليهم الفتوى، فإذا اتفقوا على رأي قالوا هذا قول العبادلة، إذا اتفقوا على رأي قالوا هذا قول العبادلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول هذا قول العبادلة. نعم. يقول والبحر في الحقيقة أكثر فتوى وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة، ليس ابن مسعود ولا من شاكله. يعني ابن مسعود لا يدخل في العبادلة لأنه أكبر منهم ومات قبلهم. ابن مسعود توفي سنة 33 من الهجرة، هؤلاء عمروا عاشوا بعد أقلهم مات في 50، يعني عاشوا بعد ابن مسعود 20 سنة كل هؤلاء الأربعة. فلذلك عندما يقال عبادة عبد الله بن مسعود لا يدخل فيه، من عبد الله بن مسعود من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصد أنه ليس من العباد إلى هذا القصد، ومع أن اسمه عبد الله لكنه لا يدخل في العباد إلا إذا أطلقوا أهل العلم قالوا هذا قول العباد إلا لا يريدون ابن مسعود، وإنما يريدون ابن عمر وابن عمرو وابن عباس وابن الزبير، هؤلاء إذا قيل العباد إلا فهؤلاء المقصودون. نعم. قال وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قبلهم، هو وزيد وابن عباس اللي هو ابن مسعود، ابن مسعود وزيد زيد بن ثابت وابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم، أي لهم أتباع في أقوال تنقل أقوال، يهتم الناس بأقوالهم، يهتمون بنقل قول زيد بن ثابت في الفقه، يهتمون بنقل قول ابن مسعود، يهتمون بنقل قوله ابن عباس. وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء، اللي يسمون فقهاء الصحابة، يسمون فقهاء الصحابة. قال زيد أي بن ثابت أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ذكر ستة من الصحابة، يقول هؤلاء، يقول هؤلاء رجعت إليهم الفتوى، هذا قول مسروق أن ستة من الصحابة رجعت إليهم الفتوى، زيد أبو الدرداء أبي بن كعب عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود علي بن أبي طالب. خالفه ابن حزم رحمه الله تعالى فقال ابن حزم المكثرون في الفتوى سبع من الصحابة، عمر علي ابن مسعود ابن عمر ابن عباس زيد عائشة. ما الفرق؟ اتفقوا على من؟ على عمر وعلي وابن مسعود، اتفقوا على هؤلاء، وزيد اتفقوا على أربعة، ابن حزم أخرج أبي بن كعب وأخرج الدرداء وأدخل مكانهما ابن عمر وابن عباس وعائشة، يعني اتفق مع مسروق في أن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد من المكثرين، لكن أخرج أبا الدرداء وأخرج من؟ أبي بن كعب وأدخل ابن عمر وابن عباس وعائشة، أن هؤلاء هم المكثرون من الفتاوى. مثلا لا يترتب عليها شيء، لكن هذا رأي، يقول أكثر ما بلغنا من الفتاوى عن هؤلاء السبعة، يقول ابن حزم. وقد جمعت فتاوى كثير من هؤلاء الصحابة في كتب خاصة بهم، فتاوى ابن عمر، فتاوى ابن عباس، فتاوى عائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال ابن حزم بعد ذلك وأكثرهم فتوى ابن عباس، إذا اتفق الجميع على أن ابن عباس إيش؟ أكثر الصحابة فتوى، اتفق الجميع على أن ابن عباس أكثر الصحابة فتوى رضي الله عنه. قال ثم انتهى لذيني، والبعض جعل الأشعرية عن أبي الدرداء بدل، يعني بعضهم شال أبي الدرداء وجعل مكانه أبا موسى الأشعري. أما قوله ثم انتهى لذيني، يعني العلم انتهى لذيني، آخر اثنين من؟ زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، يعني عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، يقول يعني آخر من كان تؤخذ منهم الفتوى. ثم انتهى العلم لديني، أي علي وابن مسعود، والبعض جعل الأشعرية عن أبي الدرداء بدل. نعم. قال والعد لا يحصرهم، العد لا يحصر أصحاب النبي، كثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والعد لا يحصرهم فقد ظهر 70,000 بتبوك وحضر، الحج 40,000 وقبض عن ذيني مع 4,000 تنض، يعني يقول عدد الصحابة عد 70,000 في تبوك و 40,000 في الحج و 4,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 114,000، يقول هذا عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 114,000 عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تنض أي يعني تيسر، يعني هذا الذي تيسر جمعه أو معرفته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 114,000 نفس عدد الصحابة، بعضهم يطلقها 120,000 تقديرا، وبعضهم يقول يعني 114,000، الأكثر على 114,000 صحابي، هذا هو المشهور في عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عندما ترجع إلى رواة الحديث كما قلنا من الصحابة 450 فقط من رواة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال وهم طباق. الآن يذكر مراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهم طباق إن يرى التعديد، قيل 12 أو تزيد. يعني طبقات الصحابة بعضهم جعلها 12 طبقة وبعضهم حد على 10 طبقات، يعني تقسيم عادي، يعني كما سيأتي يعني ذكر المؤلف، يعني بعضهم يقول أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البدريون، ثم الأحديون لحضر حضر أحد، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم الذين حضروا الخندق، وبعضهم يقول المهاجرون مقدمون على الأنصار، بعضهم يقول السابقون الذين يعني في بداية الأمر قبل أيام يعني دار الأرقم بن أبي الأرقم. على كل حال هذه التقسيمات اجتهادية نص من أهل العلم، وأشهر من بدأها هو الحاكم أبو عبد الله الحاكم، وأشهر من جعل هذه الطبقات وجعلها كما يقولون يعني 11 طبقة، قال الحاكم أو الطبقة الأولى من أسلم بمكة، ثم أصحاب دار الندوة، ثم المهاجرون للحبشة، ثم أصحاب بيعة العقبة الأولى، ثم أول المهاجرين للمدينة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون بين بدر والحديبية، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر بين الحديبية والفتح، ثم مسلمة الفتح، ثم الصبيان الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تقسيمات عادية في فضل الصحابة، لكن باتفاق أهل العلم نوعا ما أن المهاجرين أفضل من الأنصار، المهاجرون أفضل من الأنصار، والعشر المبشرون أفضل من غيرهم، على خلاف عند ابن حزم، لأن ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن أزواج النبي أفضل من كل الصحابة. ابن حزم يرى أن أمهات المؤمنين أفضل من جميع الصحابة، أفضل من أبي بكر وعمر وغيرهم. لماذا؟ قال لأن منزلتهن في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة النبي أعلى من جميع الصحابة، وهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن أفضل. وجهة نظر ابن حزم رحمه الله تعالى. على كل حال المهم المتفق عليه بين أهل العلم أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا أمر طبيعي لأن المهاجرين أسلموا قبل الأنصار وتعرضوا للأذى أكثر من الأنصار، وهاجروا وتركوا أوطانهم والأنصار نصروا من جاءهم، لكن القصد أن المهاجر أفضل من الأنصار، وأن الذين قبل الفتح أفضل من الذين بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، هذا نص من عند الله تبارك وتعالى. فلا شك أن الذين كانوا قبل الفتح أي فتح مكة وأفضل من الذين جاءوا بعد الفتح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، فجعلها فيصلا في هذه المسألة. قال وهم طباق إن يرى التعديد، قيل 12 أو تزيد، والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي، قلت وقول الوقف جاء جاع مالكي. يعني يقول العراقي أبو الفضل رحمه الله تعالى يقول الأفضل الصديق أي أفضل أصحاب النبي الصديق ثم عمر، هذه مسألة متفق عليها. قال وبعده عثمان وهو الأكثر، يعني أكثر أهل العلم أن عثمان هو الأفضل بعد أبي بكر وعمر، أو فعلي قبله، يعني اختلفوا في علي وعثمان أيهما يقدم على الآخر. خلف حكي، يعني خلاف حكي، هل عثمان أو علي؟ قلت وقول الوقف جاء عن مالكي. إذن عندنا أبو بكر وعمر متفق على تقديمهما، ومتفق على تقديم أبي بكر على عمر، ولذا نص أهل العلم على أنه من فضل غير أبي بكر وعمر عليهما فهو مبتدع، لأن هذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة. طيب ومن قدم عليا على عثمان أو قدم عثمان على علي؟ يقول هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. فأكثر أهل العلم على أن عثمان أفضل من علي، وذهب بعض أهل العلم وهو مشهور عند أهل الكوفة كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد وغيرهما أن عليا أفضل من عثمان. وجاء عن مالك قولان، قول بتقديم عثمان على علي قالوا هذا قوله الأخير، وقول عن مالك الوقف السكوت، لا يفضل عثمان على علي ولا يفضل عليا على عثمان. وأما الذهبي فقال ولعلهما في درجة واحدة، يعني أراد أن يجمع هذه الأقوال، قال لعل عثمان وعلي في درجة واحدة، وإنما يتقدم أبو بكر وعمر. وعلى كل حال كلهم في الجنة وكلهم تقريبا درجاتهم متقاربة، ولكن في الفضل أبو بكر ثم عمر. وبالمناسبة يعني ذكر أن الدرجات تتفاوت في الجنة، حدثني من أثق به أنه رأى مناما، رأى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في المنام، فقال ما صنع الله بك؟ قال غفر لي والحمد لله في الجنة. قال والشيخ ابن عثيمين قال لا ذاك فوق، قل فوق، يعني لم نصل إلى ما وصل إليه رحمه الله تبارك وتعالى. فالقصد يقول يعني عثمان وعلي مختلف أيهما، لكن أبو بكر وعمر فوق، اتفق على علو رتبتهما وكعبهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فهذا الكلام في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم، فلذا حسمها العراقي رحمه الله تعالى فقال والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت وقول الوقف جاء عن مالكي. يقول الشافعي الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة، لم يختلف أحد، يقول الشافعي، وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان، وممن قدم عليا، يعني انتهى كلام الشافعي، وممن قدم عليا سفيان الثوري وقيل رجع، والذي ذكر عن تقديم علي ولم يرجع ابن خزيمة قدم عليا على عثمان. والمسألة فيها سعة هذه المسألة، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى تقديم عثمان لحديث ابن عمر الصحيح يقول كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الطبراني وقال عنه الحافظ بن حجر رجال ثقات ورسول الله يسمع، يعني يسمعنا نقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا ينكر علينا ذلك، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. قال والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي. قلت وقول الوقف جاء عن مالكي، فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية. فالستة الباقون لهم بقية العشرة، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، ثلاث ستة الباقون وهم ما يسمون بالعشر المبشرون بالجنة. وقيل عنهم العشر أنهم ذكروا في حديث واحد، حديث أبي عبيدة وحديث سعيد بن زيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وأبو عبيدة في الجنة. فقيل لسعيد والعاشر قال رحبكم، يعني نفسه، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة رضوان الله عليهم. قال فالستة الباقون فالبدرية فأحد فالبيعة المرضية. قال وفضل السابقين قد ورد، فقيل هم وقيل بدري وقد، قيل بل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف. يعني هذا في التفضيل، قال فالستة تكملة العشر المبشر في الجنة، ثم البدرية يعني من حضروا بدرا وهم 310، قال فأحد يعني من حضر أحد أحدا، قال فبيعة المرضية بيعة الرضوان، قال وقال فضل السابقين قد ورد، فقيل هم يعني هؤلاء هم السابقون، يعني لبيعة الرضوان ونازل هؤلاء هم السابقون، فقيل هم وقيل بدري، البدريون فقط هم السابقون، وقد قيل بل أهل القبلتين يعني الذين صلوا، يعني إذن قول عندما يقال والسابقون الأولون، زين من هم السابقون الأولون؟ قالوا السابقون هم أهل بدر، قال آخر لا السابقون هم أهل بدر، قال آخر لا السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين هؤلاء هم السابقون. قيل بل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف. ركبوها التركيب اللي سأقوله الآن، قيل بل أهل القبلتين واختلف من سلف أيهم أسلم قبله، واضح، ولكنها صاغها بهذه الصياغة للحاجة الشعرية يعني فقط. طيب يعني أخر الفاعل واختلف من سلف، يختلف الذين سلف أيهم أسلم قبل، الآن سيتكلم من أول الناس إسلاما، فمن سلف هي اختلف فاعل اختلف، يعني واختلف من سلف أيهم أسلم قبله، واختلف من سلف أيهم أسلم قبله. ثم جاء فقال قيل أبو بكر وقيل بل علي ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، يعني اختلفوا أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قيل أبو بكر أول من أسلم، قال بعضهم لا علي أول من أسلم، وهذا قول الحاكم أن عليا أول من أسلم. قال ومدعي إجماعه لم يقبل، وهو الحاكم، الحاكم ادعى الإجماع أن عليا أول من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا أولهم إسلاما، هذا كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك صاحب كتاب علوم الحديث، يقول لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن عليا أولهم إسلاما. قال ابن الصلاح استنكر هذا من الحاكم، كان غير مقبول هذا الحاكم، يقول ابن الصلاح يقول استنكر هذا من الحاكم لحديث عمرو بن عبسة في البخاري لما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من معك، قال حر وعبد، قال فكان العبد بلالا وكان الحر أبو بكر، فكيف يقول أول من أسلم علي واتفق أصحابه؟ هذا صحيح البخاري يقول. واستنكر هذا كذلك ابن كثير على الحاكم، بل أكثر أهل العلم استنكروه على الحاكم هذا القول، وقال هذا الكلام غير مقبول من الحاكم أن ينقل الإجماع أصحاب التاريخ الحديث الصحيح أن أبو بكر أول ما سلم. فالقصد أن البعض يعني كما يقول أنا هذه المشكلة وقال أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد أول من أسلم زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي، وبلال أول من أسلم من العبيد، وخديجة أول من أسلم من النساء. هكذا تنتهي المشكلة، أن كل واحد له يعني مكانة في الإسلام، فأبو بكر أول من أسلم من الرجال، علي أول من أسلم من الصبيان الصغار، لأن لما بعث النبي علي عمره 8 سنوات أو 10 سنوات، قالوا وزيد أول من سمي الموالي وهو مولى النبي أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال كان عبدا وهو أول من سمي العبيد. قالوا وخديجة هي أول من سمى من النساء. وهنا قوله قيل أبو بكر وقيل بل علي ومدعي إجمعه وهو الحاكم، طيب لم يقبل، أي لم يقبل كلامه بالإجماع. وقيل زيد هو أول من سمى، ثم قال وادعى وفاقا بعض على خديجة اتفاقا، لأن خديجة أول من سمى من البشر يقولون، لأن هي أول من بلغها كلام النبي لما قال لها ما قال من ذكر ما جاءه من جبريل في الغار، فهي أول من. والصحيح أن خديجة أول من أسلم من الخلق، خديجة هي أول من أسلم من الخلق، ثم بعد ذلك أو من الإنس خلنا نقول ثلاثة الملائكة. طيب فخديجة هي أول أسلم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من عموم البشر، خديجة هي الأولى على الصحيح إن شاء الله تعالى. قال حسان ابن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية، أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حمل، والثاني التالي المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسول. وهذا حسان بن ثابت يعني أقوى من أصحاب التواريخ، حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ينص على أن أبا بكر هو أول من أسلم من البشر اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أن يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.